الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعلنا ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. الحمد لله الذي شرفني بهذا أن أكون معكم تحدث ونقرأ ما هو موجود عندكم في المذكرة، وأسأل الله جل في علاه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. السيرة النبوية، سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما أعذبها، ترتاح لها القلوب عند سماعها، وهي ولله الحمد متوفرة، ما على الواحد منا إلا أن يحرص على أن يقتني ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إسنادا، لأنه كثير كما تعلمون من حاطبي الليل من أهل القصص يأتون بقصص لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كثير في السيرة هكذا، لكن من فضل الله تبارك وتعالى توجد كتب انتقى أصحابها فيها ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الغنية وفيه البركة، وهذا من فضل الله علينا، فعلينا أن نحرص على اقتناء هذه الكتب، وأن تكون في الكتب في المنزل، في المكتبة المنزلية يقرأ فيها الواحد منا، أو تقرأ عليه ويقرأ على أهل بيته من زوجة وأولاد من بنين وبنات، فما أعذبها أن تعيش حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت أحواله عليه الصلاة والسلام. ومما ذكر أهل العلم وأهل هذا الفن أن من أكمل وأفضل الكتب سيرة ابن إسحاق رحمه الله تبارك وتعالى، وما جاء بعده من ابن هشام فهذب هذه السيرة، وكذلك يوجد كثير ولله الحمد فيه خير وبركة. مختصر السيرة للإمام محمد بن عبد الوهاب المجدد علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، كذلك يوجد للعلامة الألباني علينا وعليه رحمة الله، وكثير الحمد لله، ما على الإنسان إلا أن يتحرى الكتب الطيبة المباركة في هذا المجال، وإن لم يكن على علم فيسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هكذا أرشدنا ربنا تبارك وتعالى. فنأتي باختصار إلى ما هي الفوائد من دراسة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يروي لنا العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله جوابا لهذا السؤال، وننظر إلى كلام العلماء، العلماء الربانيين، فهذا العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله يجيب عن هذا السؤال فيقول: اقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ترشدوا، انظروا إلى هذه اللفظة، اقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ترشدوا وتفلحوا، أنصحكم ونفسي بوجوب معرفة سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن معرفتها تكسب الإنسان أسوة حسنة، وهذا من قول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فعلينا أن نتنبه لمثل هذه الألفاظ المباركات، كلمات يسيرات لكنها مفاتيح. يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى: فمعرفة السيرة أمر مهم جدا، أكرر على إخواني المسلمين أن يقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك يزيد في الإيمان، لأن الإيمان يخلق. فعندما تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يزيد إيمانك، يتقوى، تعرف مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال علينا وعليه رحمة الله: ويزيد في محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتزيد القلب خشوعا، يكون القلب خاشعا، لأنك تعيش كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش، كيف كانت أحواله عليه الصلاة والسلام في بيته مع أصحابه حتى مع أعدائه، تعرف كيف كان يتعامل عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وتزداد به معرفة منهجه عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله وتبصير عباد الله، حتى لا تحيد عن سير النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تسير على ما سار عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا إلى أن نقرأ سيرته عليه الصلاة والسلام، وأن نتلذذ بها، وأن نستوعبها، وأن نحفظ منها، وأن نحدث الناس بها في خطب الجمع، وكذلك في الدروس، وكذلك في بيوتنا، ما أحوجنا إليها. وقد سئل عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن علاج قسوة القلب، فأجاب علينا وعليه رحمة الله ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، فقال: علاج قسوة القلب كثرة قراءة القرآن بتدبر. هذا شق، وانظروا إلى نظرته، وذلك فتح من الله يؤتيه من يشاء. تقرأ القرآن بتدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ نحتاج إلى أن نقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، ويكون معنا كتاب تفسير من التفاسير المعتبرة الطيبة المباركة السلفية، حتى نفهم مراد الله تبارك وتعالى، تعرف ما في الآيات من أحكام وحكم ومواعظ وقصص، فتعرف ذلك. قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ثانيا، القراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كسيرة ابن هشام، وهذا من وصايا ابن عثيمين رحمه الله، كسيرة ابن هشام وكالبداية والنهاية لابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكزاد المعاد لابن القيم. انتهى كلامه. فما أحوجنا إلى معرفة سيرة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. في دراسة السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عون على فهم كتاب الله، تستعين بذلك على فهم الكتاب، كتاب الله تبارك وتعالى، لأنه يوجد فيها ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان سبباً لنزول آيات في كتاب، وهكذا كذلك فيها معرفة لما ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام، كان خلقه القرآن، فتعرف كيف كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وما أحوجنا إلى ذلك. ثم إن شمائله وسيرته عليه الصلاة والسلام تعد منهج حياة، تنتهج وتسير على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تحشر في زمرته، حتى تحفظ نفسك من تلك الفتن والشهوات والمضلات والبدع والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فلما سئل في رواية: من هي؟ قال: من كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فعندما تقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنتهج نهجه، وتسير على خطاه عليه الصلاة، وهنيئا، أسأل الله أن نكون منهم جميعا يا رب العالمين. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تبارك وتعالى فيما رواه الخطيب البغدادي، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق. انظر ما تفعله أنت الآن بعد هذه المدة والفترة الطويلة ما بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمنه، إن وجدت ما أنت عليه مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الحق، فاحمد الله تبارك وتعالى واسأله المزيد من فضله واسأله الثبات على ذلك، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. قال: وما خالفها فهو الباطل، يعني ابتعد عن هواك وعما تهواه النفس، وابتعد عن التعصب المذموم، فلان من الناس يفعل كذا فأنا أفعله. إنما الميزان الأكبر كما قال سفيان رحمه الله ورضي عنه يقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نتنبه لمثل هذا. وقد وردت أحاديث كثيرة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، اختصروا حتى ندخل في صلب الموضوع إن شاء الله. منها حديث أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وفي رواية لمسلم: حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. تحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى فوق محبتك لنفسك ولأهلك ولمالك. وكما جاء في صحيح البخاري من قصة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم آخذ بيده: إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. وانظروا أهل الصدق، عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول هكذا صراحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يا عمر، لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فوالله لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال: الآن يا عمر. فما أحوجنا إلى فهم مثل هذه النصوص، أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق محبتنا لأنفسنا وأولادنا ووالدينا والناس أجمعين وأموال وما تهواه أنفسنا، حتى نفسك تهوى وتهوى كثيرا، لكن أعدها إلى الحق، أعدها إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد البغية، تجد الدين، تجد الإيمان الكامل بفضل من الله تبارك وتعالى. وجاء في بشرى عظيمة، بشرى حق لكل مؤمن سمع بها أن يفرح وأن يجاهد نفسه. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يأتون بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. نسأل الله أن نكون منهم، حتى لو يضحي بأهله وماله ليرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية عند الحاكم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أناسا من أمتي يأتون بعدي يود أحدهم لو اشترى رؤيتي بأهله وماله. والحديث حسنه الألباني علينا وعليه رحمة الله. فما أحوجنا إلى أن نجاهد أنفسنا وأن نخلص في محبتنا لله تبارك وتعالى أولا، ثم في محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى قضى وقدر أن نكون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا نحرم. وكما في الحديث الآخر طوبى، يقول عليه الصلاة والسلام، لمن رآني وآمن بي. طوبى، وقيل في طوبى عدة تفاسير، ثم طوبى 7 مرار لمن آمن بي ولم يرني. 7 مرات لمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، إنما جاءه خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن. نسأل الله أن نكون منهم وأن يحشرنا في زمرة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم كان الحديث عندكم في المذكرة عن قصة أصحاب الفيل، وتذكر مختصرة إن شاء الله حتى لا نطيل وقرب المغرب. فقصة هؤلاء أن أبرهة كان عاملا في اليمن للنجاشي صاحب الحبشة، والنجاشي اسم لملك يكون على الحبشة كفرعون وكسرى وقيصر، فرأى أن يبني له بيتا عظيما حتى يصرف إليه حج العرب من بيتهم، بيت الله الحرام، إلى هذا المبنى الجديد الذي وعد به النجاشي. فكان كما كان وبنى بناء عظيما، ثم سمع أحد العرب أنه يريد أن يصرف حجاج بيت الله الحرام الذي كانوا يحجون وهم مشركون إلى صنعاء، ليأخذ الناس فينقلهم من مكة إلى صنعاء. فأخذته الحمية، قيل بأنه أحدث فيه ولطخه ثم تولى. فلما سمع بذلك أبرهة أقسم وحلف ليهدمن بيت العرب الذي هو البيت الحرام. وفي رواية أخرى عند أهل السير أنهم في يوم فيه ريح أوقد في طرف البيت نارا فاحترق بأكمله ثم هرب، هو وفتية من العرب. فأقسم أبرهة أن ينتقم وأن يهدم البيت، فسار بجيش عرمرم، جيش كبير، من صنعاء، فكان لا يقابله أحد يريد أن يقف في طريقه إلا هزم، وهذا ابتلاء وبتقدير من الله تبارك وتعالى، وهي إرهاصات ومقدمات. حتى سار وكان يأخذ أسارى من أعيان من يقابلوه يريدون أن يصدوه عن فعلته التي يريد وهم بفعلها، وهو هدم بيت الله الحرام. حتى وصل إلى الطائف، ثم بعد ذلك أقام في الطائف وكان معه فيل، وكانت العرب لا تعرف الفيل، تعرفون ضخم الجثة يهابه من يراه، ولم يكن معروفا في حرب العرب. فجاءوا به، يقال بأن اسمه محمود يقال لهذا الفيل. ثم قبل أن يرسل جيشه على بيت الله ليهدمه، أرسل فلانا من الناس وفلانا من الناس، فكان ممن أرسل من جنده من أخذ غنائم للعرب وأخذ عليهم أموالا، ومنها عير لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ عليه 200 بعير. ثم أرسل إلى أشراف قريش في مكة يريد أن يحدث بعض أشرافهم بما ينوي فعله، فجاءه عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى عبد المطلب رآه جسيما وسيما حسنا أكبره وكبر في عينه. ثم كان بينه وبين أبرهة ترجمان مترجم، لأنه يتكلم لغة غير العربية، فحياه، بل إنه دنا إليه وجلس معه على بساطه، أبى أن يحدثه من فوق مكانه إجلالا له. فقال للترجمان المترجم: قل له إنا جئنا لهدم البيت، فماذا ترى؟ الآن يستشير عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عبد المطلب بأبسط عبارة، قال للمترجم: قل له يرد علي إبلي فأنا ربها، وللبيت رب يحميه، يتصرف كيف يشاء. فلما نقل المترجم ذلكم الحديث إلى أبرهة، قال: آتيه لأهدم دينه ومعتقده وما يعتقده، فيطالبني بمئتي ناقة أو بعير له، ولا يعبأ ببيت فيه دينه ودين آبائه وأجداده. فكأنه استصغره. ولهذا يقول صاحب من ومن زهير بن أبي سلمى، شاعر جاهلي: وكائن ترى من صامت لك معجب، زيادته أو نقصه في التكلم، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. يعني ترى شخص قد يعجبك منظره وكذا، إذا تكلم إما أن يزيد حلاوة وإما أن ينقص. فليست العبرة بكذا بالصورة، لكن جد النبي صلى الله عليه وسلم كان محقا، لا قبل لهم بهذا الجيش، يعني ليس لهم من العتاد، كانوا قبائل فيما بينها متناحرة، يغير بعضهم على بعض، يعني ليس بينهم تلك الوحدة، وليس فخاف. ثم أمر بعيره أن ترد إليه ورجع. فقالوا: ماذا فعلت؟ فوصاهم عبد المطلب أن يخرجوا إلى رؤوس الجبال ويتحرزوا بها، فإنه لا قبل لهم بجيش أبرهة، وهذا من النصح. ثم يقال بأنه أخذ بحلقة بيت الله الكعبة وقال: اللهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك. اللهم، كانوا يعرفون أن الله هو الخالق وأنه كذا، توحيد الربوبية عندهم. كان وقت الأذان: لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، والمحال هو الشدة والقوة، إن كنت تاركهم وقبلتنا فشيء ما بدا لك، إذا أردت فهو أمر لك يا الله. ثم ترك باب البيت ونزل، ثم ذهبوا. فأراد أبرهة بعد أن سمع مقالة عبد المطلب أن يهجم على البيت فيهدمه كما أقسم من هناك، وما جاء إلا لهذا الغرض، ما جاء يريد قتالا أو يريد غنائم. فأول ما أرادوا هذا الفيل أن يسير، لأنه هو الذي سيهدم به الكعبة، كلما وجهوه إلى الكعبة وإلى مكة برك وأبى أن يتحرك، إذا وجه إلى وجهة أخرى غير تلك الوجهة قام مهرولا. وهذا حابس الفيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دفاع من الله تبارك وتعالى عن بيته، بيت الذي بناه إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام بأمر من الله تبارك وتعالى: إن الله أمرني أن أبني بيتا، هكذا يقول الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فكان كلما ضربوه حتى أوجعوه بالضرب أبى أن يتحرك، فسار هو ومعه وترك الفيل. فأرسل الله تبارك وتعالى عليهم كما قص الله تبارك وتعالى سورة من سور القرآن: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. أرسل الله تبارك وتعالى مجموعة من الطير، مجموعة كبيرة من الطير لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى، مع كل طائر منهم 3 أحجار، حجر في منقاره واثنان في رجليه، يحمل 3. فبأمر من الله تبارك وتعالى ترسل هذه الطيور، هذه الأحجار على قوم أبرهة، فمن أصابته تلك الأحجار مات وقضى، ولم تصبهم كلهم، ما أصابتهم كلهم. أراد الله تبارك وتعالى أن يهرب منهم ليكون عبرة وآية لمن خلفه، يعني وممن مات أبرهة الذي أقسم وتهدد، ولذا حمى الله تبارك وتعالى بيته. وهذه الحادثة يؤتى بها لأنها سنة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عام الفيل عليه الصلاة والسلام. وإن شاء الله تبارك وتعالى نكمل، لأنه الأذان الآن بقي دقيقة. بارك الله ما شاء الله. كانت بعد ذلك ما ذكر صاحب السيرة من أولاد عبد المطلب. عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له في بادئ الأمر من الأولاد ما يمنعه ممن كان، لأنهم كانوا يعتدون بذلك الأولاد والأموال، فكان معه الحارث فقط. فجاءت قصة حفر بئر زمزم. كان نائما عبد المطلب في الحجر في البيت، فأتاه آت في منامه، وانظروا تقدير الله تبارك وتعالى، أن اذهب فاحفر برا. فقال: وما برا؟ فلم يأتيه جواب لأنه في النوم. ثم اليوم الآخر الذي يليه: احفر المظنونة. فكذلك ما يعلم ما هي المظنونة. ثم احفر طيبة، وهكذا حتى اليوم الرابع قال له: احفر زمزم. ثم جعل له علامات، يجد مجموعة من النمل، واديا من النمل، ويجد عند هذا النمل غراب أعصم، والأعصم هو الذي فيه بياض في أحد جناحيه، وفي جناحيه بياض، وهذا نادر، وما بين فرث ودم، يعني تجد هذه العلامة فتحفر هناك. ثم ذهب في اليوم الرابع فحفر، فإذا به يجد طرف هذه البئر، بئر زمزم، وكانت قد طمرتها جرهم قبل ذلك، فلم يكن يسيل منها شيء ولا يرى منها ماء فترة طويلة من الزمن، حتى أتي في النوم جد النبي صلى الله عليه وسلم بتقدير من الله تبارك وتعالى فحفر. فأول ما رأى طرفها قال: الله أكبر. فسمعت به العرب، سمع به من حوله، فأتوا، فقال: إنها لي، يعني أنه يرى أن الله أكرمه بذلك وحده دون غيره. فقالوا: لا، بل نحن معك شركاء. فأرادوا أن يتحاكموا، فقالوا: يوجد كاهنة في بني سعد هذين، نذهب ونتحاكم لها. فذهبوا إليها ليتحاكموا عندها، وهي قرب أعمال الشام، يعني بينهم وبين مكة مفاوز وفيافي. فذهبوا معهم في نفر من قريش، من قبائل العرب، فذهبوا إلى ذلكم المكان، وهم في طريقهم قل الماء الذي معهم وانتهى الزاد، وكانوا في ما يشبه الصحراء، قاحلة لا يوجد فيها ماء ولا أنيس ولا شجر، ففني من عبد المطلب ما معه من ماء، فاستسقى من معه، استسقى من معه فأبوا أن يعطوه ماء، شرفوا على الهلكة. وانتهى أيضا ما مع غيره من الماء ومن الطعام، فساروا حتى إذا وقفوا في مكان قال: أشير عليكم أن يحفر كل واحد منا حفرة، كل واحد يحفر حفرة، متى ما مات وينتظر يأتيه الموت، ينتظر متى ما مات دفعه صاحبه في هذه الحفرة فتأتي الرياح فتسفي عليه حتى لا يكون معرة وعيبا عند العرب أنهم بقيت جيفهم وأجسادهم ميتة هكذا. ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في الغد، وصلى الله وبارك على